بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت أن تشم روائح نسيم الجنة فابتعد عن كل ما يصرفك عنها، فكل ذنب وإن احتقرته قد يبعدك عنها مئات آلاف السنين. هذه الحكمة تستقي من بحر أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين فيها خطر الذنوب وعلاقتها بالجنة، وأن كل ذنب وإن احتقرناه قد يبعدنا عن الجنة آلاف أو مئات آلاف السنين، لأن سنين الآخرة ممتدة إلى أبد الآباد، لا نهاية للسنين. ولذلك كل ذنب وقد يكون قليلا جدا أو قصيرا أو صغيرا جدا في أذهاننا، لكن آثاره النفسية التي ترتسم آثاره التي ترتسم في نفوسنا تجعلنا نبتعد عن الجنة. ولذلك نحن إما أن سلوكنا أو نفوسنا تقترب من هذا العالم العظيم، عالم الجمال الذي جعله الله تعالى في الجنة، تلك الروائح العابقة، ذلك النسيم العليل، تلك الراحة، تلك السعادة المطلقة، أو أننا نبتعد عنها. بقدر قربنا من الجنة بقدر حصول السعادة النفسية لنا، حتى أن الله تعالى جعل ذلك الروح والريحان الموجود في الجنة يسري إلينا كلما تقدمنا في أعمالنا الصالحة، وكلما ابتعدنا عنها كلما مسنا لفيح أو نيران جهنم شعرنا بمرارتها، بكآبتها، بإحباطها. ولذلك الجنة والنار ليس فقط في الآخرة بل كذلك في الدنيا. لذلك الشخص الذي يقترب بأعماله الصالحة من الجنة سيقترب منها كذلك في الدنيا، سيشعر بسعادتها في الدنيا. قلت هناك أحاديث تشير إلى هذا، طبعا سأذكر بعضها. هناك نماذج، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني هذا الذي قتل شخص معاهد، يعني مسيحي أو يهودي أو لا ديني، المهم أن هذا شخص يعيش في بلاد، مواطن في بلاد المسلمين، فقتله استعلاء عليه متكبرا، تصور أن كونه مسلما يبيح له قتل غيره من غير المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا لا يشم رائحة الجنة. طبعا هذا الحديث ذكره صلى الله عليه وآله وسلم للتنبيه إلى أن احترام النفس سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، يعني ليس لكونها غير مسلمة يجوز لك قتلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا، يعني القتل مطلقا محرم، ولكن خص ذكر المعاهد لهذه التعظيم. طبعا قال معاهدا حتى يخرج المحارب، الشخص الذي يحاربنا ويرسل بصواريخه وإلينا، طبعا هذا يجوز لنا عقلا وشرعا أن نقاتله، وخلقا أيضا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يعني هذا الحديث يبين مسيرة، طبعا عندما نقول 40 عاما نتكلم عن سنوات الآخرة، سنوات الآخرة تختلف عن سنوات الدنيا، وأيام الآخرة تختلف عن أيام الدنيا، وهذا يدل على أن لكل ذنب مسافة، كل ذنب يبعدنا مسافة عن الجنة، وطبعا بقدر بعدنا عن الجنة بقدر قربنا من النار. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح، يعني لا يشم رائحة الجنة، وإن الجنة لا يوجد ريحها من مسيرة 70 خريفا. وقال في حديث آخر: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعرفها عرف يعني نسيمها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 سنة. إذن هذا حديث كذلك يبين أن الإنسان الذي يغش في السلطة، في المسؤولية التي وكلت له، يعني يكون لديه مسؤولية، يكون لديه مثلا عامل من العمال، موظف من الموظفين، طبعا عندما نقول المسؤولية لا ترتبط فقط بملك أو برئيس أو بوزير، قد ترتبط بموظف بسيط، فإذا بإدارة بسيطة، فإذا غش وظلم أحد من الناس، أحد المتعاملين، أحد الذين يأتونه، فهنا قال رسول الله عليه وآله وسلم: حرم الله عليه، وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 سنة. وقال في حديث آخر: من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام، ومن انتسب إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. يعني هذا الحديث كذلك يبين أن الشخص الذي ينتسب، يعني الله تعالى أعطاه أسرة فينتسب إلى غيرها، يتكبر على أسرته، يتكبر على نسبه، فهذا يبتعد عن الجنة بمقدار. طبعا هذه المقادير مقادير حقيقية، ليست مقادير هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول 500 عام هكذا يقولها اعتباطا، هذه وحي، ما هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى. طبعا لا نعرف نحن المقاييس، يعني هذا الحديث أن هناك موازين دقيقة في الآخرة تجعل الشخص قريبا من الجنة أو بعيدا عنها بحسب أعماله. كذلك حديث أخرى يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا، يقول كذلك: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثم ذكر بعض الأمور: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ويقول: وإياكم وعقوق الوالدين. هذا محل آخر للشاهد: فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 1000 عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله عز وجل. إذن هذه نماذج عن بعض الأحاديث الواردة طبعا في المصادر الحديثية، تبين يعني أن الشخص يقترب من الجنة أو يبتعد عنها بحسب أعماله، أعماله هي التي تحدد هذا الأمر. وطبعا مهما احتقر، يعني كما ورد في الحديث يعني أن بعض أمهات المؤمنين قالت سأل رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة، عن زوجة من زوجاته، فقالت له إنها، أشارت بيدها إنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة قليلة يعني في ظاهرها، ولكنها لو مزجت، لو خلطت بماء البحر، لتحول الماء إلى ذلك، إلى طعم رائحة تلك الكلمة. ولذلك الذنوب نحن لسنا نحن الذين نقدر أوزانها ولا أحجامها، بل الله تعالى هو الذي يقدر ذلك. فلذلك رب ذنب نحتقره قد يكون الطامة الكبرى. الإشكال ليس في الذنب بحد ذاته، وإنما الإشكال في ذلك الأثر. الذنب ربما يكون في ذاته قليلا، ولكن الإشكال ذلك الأثر في النفس عندما تركن له النفس. ولهذا يقول، ورد في بعض الحكم ويروى حديثا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الشخص ربما يرتكب ذنبا كبيرا، ولكن يندم ويتوب ويقلع ويمحي أثره من نفسه وينمحي أثره من المجتمع، فهذا جميل جدا. ولكن هناك ذنوب ربما نحتقرها، ثم خاصة عندما نقول إن هذه الذنوب صغيرة، يعني كلمة ذنوب صغيرة كلام خطير جدا لا ينبغي أن نذكره، لأن هذا الكلام طبعا يعني عبارة عن احتقار لمن تعصي. كيف تقول هذا ذنب صغير؟ ولهذا بعض العلماء يقول ليس هناك ذنوب صغيرة، العبرة ليس بالذنب، إنما العبرة بمن، مع من نتعامل. إذا كان شخص، تصور شخص يذهب إلى رئيس دولة ويتعامل معه معاملة ولو بسيطة جدا، فكيف إذا كان التعامل مع الله تعالى؟ ولذلك احتقار الذنب أعظم من الذنب. الذنب قد يكون هينا وقد يغفر لشخص بسبب حتى بعدم التوبة، فقط بالاستغفار، بكونه عمل عملا صالح. ولكن إذا احتقر الذنب فهنا الخطر الأعظم. ولهذا الورع الحقيقي أو الورع الحقيقي يبدأ من ذلك، تلك الحساسية من كل تصرف، من كل عمل يفعله الإنسان، أن يخاف أن يكون ذلك الذنب قد أسقط بسببه من عين الله تعالى. ولهذا ورد في الأحاديث كما ذكرنا: ثلاثة لا ينظر الله إليهم القيامة. طبعا هنا لا ينظر إليهم نظرة كريم، وتعالى يرى كل شيء، ولكن نظرة كريم ونظرة تعظيم ونظرة تقريب ونظرة كما يقول احترام، هؤلاء ليسوا كذلك، لا يستحقون ذلك. ينظر إليهم نظرة احتقار ونظرة ازدراء ونظرة ويعذبون. ولذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، وهو خطورة احتقار الذنوب، احتقار، أو خاصة يعني بعضهم يقول ليت ذنوبنا كلها مثل هذه. هذه كلمة خطيرة أيضا، يعني ما لا تدري أنت، يعني كل ذنب لابد أن يكون له قيمة عندك، عند خطير لا ندري، لأن المقاييس السيئات عند الله تعالى هو الذي وضعها ونحن عبيده. ولذلك نحتاج دائما إلى أن تكون لدينا حساسية من كل تصرف، يعني حتى النظرة. شخص ربما ينظر آخر نظرة تؤذيه مثلا، هو لا يشعر بها، ولكن الآخر شعر بها وقد يتألم لها، ولنفرض مثلا نذهب بعيدا كما يقال وقد ينتحر بسببها، لا ندري، شخص مثلا ربما حساس جدا فنظرت إليه فأحس بالاحتقار، ثم الاحتقار جرى إلى شيء أخرى، فتكون تلك النظرة التي احتقرتها سبب في ذلك السلوك. ولذلك الشخص يحذر جدا، خاصة الذنوب المتعدية. الذنوب المتعدية ليست مجرد، يعني أحيانا الشخص يقول كلمة لشخص كما ورد، يعني كما يقال في المثل القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني شخص ربما معانا من ظروف نفسية معينة شديدة إلى آخره، ثم جاء إليك لربما يسمع كلمة طيبة، فأنت قلت له كلمة قاسية، كلمة شديدة يعني آذته، فتكون تلك الكلمة القاسية هي قليلة ربما في صورتها، ولكنها تجتمع مع كل ذلك الركام الذي كان مزدحما عليه، فتتسبب له في أذى كبير. ولذلك المؤمن يكون حساسا جدا، حساسا جدا. ولهذا المخالطة كما يقال، مخالطة يعني لابد أن تكون، مؤمن يخالط الناس، ولكن في نفس الوقت لابد أن تكون لديه قوة الحلم والصبر والآنات على هذه المخالطة، وإلا كان لزومه لبيته أحسن، يعني إما أن حتى يتقي الذنوب المتعدية. المجالسة الناس جيدة، ولكن هذه المجالسة إذا كان فيها غيبة ونميمة هنا مشكلة أكبر بكثير. فلذلك هنا الشخص الذي يدعوك للمخالطة لابد أيضا أن يدعوك إلى أن تبرر نفسك على أن تواجه آثار المخالطة السيئة، يعني كأنه الشخص سيذهب إلى محل موبوء فيه أوبئة. أنت كذلك إذا كانت هذه المخالطة جلوسك في المقاهي أو جلوسك مع الناس قد يؤدي بك إلى هذه الخلال، فهنا صعب جدا. طبعا هنا لا نقول الناس اعتزل، ولكن نقول اعتزل مع كمامة، أو اعتزل كما يقال مع أخذ احتياطاتك، اعتزل حتى لا تتسبب في التأثر والانفعال لتلك الذنوب تسري إليك، يعني لا ندري كيف هذه الذنوب. طبعا هذا كما قلنا لأن كل ذنب له صورة، هذه الصورة في النفس ولها صورة في الواقع في المجتمع. الصورة في النفس يمكن ربما قلنا يمكن تطهيرها، يمكن إزالتها بالندم وبالتوبة ولكن الصورة الموجودة في المجتمع كيف نزيلها؟ وبالتالي هنا يوم القيامة هناك الخصومات، ولذلك أولئك المخاصمون هم الذين يبعدون، حتى لو أن الشخص طهر نفسه ولكن الخصوم يأتون إليه ويطالبونه بحيث يبعدونه عن الجنة. طبعا هو يضطر حين ذلك، يضطر إلى أن يسلم لهم حسناته، أو يضطر إلى أن يتحمل عنهم سيئاته، وبالتالي سيبتعد أكثر. ولهذا يعني هذه الحكمة تنبهنا، طبعا هي كلها مستقات من بحر الزواجر القرآنية النبوية، وهي التي تدلنا على أخذ حيطتنا، لا نسمع لأولئك الذين يبالغون يصورون لنا سهولة الأمر، ليس كذلك. لا تصور أن الكون هكذا، يعني شخص مقصر في أعماله، نائم عن الأعمال، لا يعمل شيئا، مملوء بالسيئات، مملوء بالخبائث، مملوء بالقاذورات، ثم مباشرة يذهب مباشرة إلى الجنة والنعيم المقيم ويتساوى مع أولئك الذين ذكرهم القرآن الكريم، كانوا قليلا من الذين ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل. هذا لا يتناسب مع العدالة الإلهية، يعني العدالة الإلهية تقتضي أن يكون كل شخص في محله الصحيح، إذا كان طيبا فهو مع الطيبين، إذا كان خبيثا فهو مع الخبثاء، إذا كان ممزوجا بين الطيبة والخبث فلابد أن يميز، خبثه يذهب إلى جهنم وطيبته تذهب إلى الجنة، ولا يمكن يدخل الجنة إلا بعد أن تزول، أن يزول خبثه، هذا شيء طبيعي. ولذلك البعد عن الجنة كناية وحقيقة، البعد عن الجنة بقدر يعني يحتاج إلى مسافة طويلة بأن يتحرك، يعني ربما هذه المسافة تجعله، تصور شخص مثلا في الجنة زملاؤه أو أصدقاؤه يعني كانوا معه يدخلون الجنة ويبقى 500 سنة أو يبقى 5000 سنة أو 500,000 سنة ثم يدخل بعدها إلى الجنة، ومذكور في أحاديث هذا الأمر، يعني يذهب يكونون مع بعض ولكن يتأخر. لماذا يتأخر؟ بسبب تلك الأعمال التي قام بها، يعني لابد أولا أن تطهر منها، لابد أن تنقى منها، إن لم ينقى منها في الدنيا النفس ينقي منها الدنيا في الدنيا نفسه بالتوبة وإصلاح ما أفسد. إذا كان الذنب متعديا لابد أن يذهب إلى كل من أفسده ويصلح ذلك الذنب، كل آثار الذنوب. إذا لم يتمكن من ذلك طبعا هناك القوانين العادلة التي لا تبديل فيها ولا تغيير، ولا ينبغي أن يعتمد على الشفاعة المجردة، الشفاعة لها قوانينها الكثيرة جدا أيضا. فالشخص العاقل هو الشفاعة كالمحامي، المحامي احيانا قد لا يؤذن له في ان يحامي عن صاحبه، او قد لا تقبل حمايته، او لا تقبل دفاعه. ولذلك المؤمن يكون حذرا ومحتاطا، ونسمع لمن، طبعا هذا الامر ليس تنفيرا، بالعكس ترغيب، عندما نعلم ان الله تعالى رحمه مطلقه وعداله مطلقه. لا ينبغي ان نسمع فقط الرحمه، الرحمه مع اهل العداله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي الطائعون مع العاصين، لا يستوي الطيبون مع الخبثاء، هذه قاعده. نحن كذلك نتعامل بها في واقعنا، نتعامل بها في فطرتنا. لا نستطيع ان نتعامل مع الصادق مثل ما نتعامل مع صاحب الوجهين، مره يكون معنا ومره يكون ضدنا. إذن هذه قواعد نعاملها، والله تعالى يعاملنا بحسب ما في فطرتنا، بحسب ما في طبيعتنا. فلذلك كما نحن كما اننا لا نستطيع ان نسوي بين الصديق اللين والصديق الطيب والصديق المخلص وغيره، فكذلك يوم القيامه يكون الامر كذلك. إذن هذه الحكمه تنبهنا الى اخذ احتياطاتنا والعمل على الاقتراب من الجنة. نحن في رحلة، إما أننا بعد موتنا مباشرة ندخل الجنة، وإما أن نرى أنفسنا بعيدين عنها بآلاف أو مئات آلاف السنين، وفي ذنوب بسيطة احتقرناها كان في إمكاننا أن نتطهر منها بأشياء بسيطة وبأعمال قليلة. والحمد لله رب العالمين.